بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الأخمري رحمه الله تعالى في مختصره: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قبل أن نواصل في شرح ما قرأه الأخ، فأعود إلى كلمة المؤلف في بداية المتن: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. فقلنا أن هذا المقصود تصحيح الإيمان بناء على ماذا؟ على أن ماذا؟ لابد أن ماذا؟ أي أن يصح إيمانه بماذا؟ لقولهم أن أول ما يجب على المكلف النظر، أو القصد إلى النظر أو الشك. وهذا لخلافهم على ماذا؟ على مسألة معرفة الله جل وعلا، العبد، إقرار العبد بوجود الله وبمعرفة الله جل وعلا، أو الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى. هل هو أمر نظري أو أمر ضروري أو أنه فطري ضروري؟ الصحيح الذي عليه الجماهير أن الإقرار بوجود الله أمر ضروري وفطري، فطري، فطر الله الناس على الإقرار بالله جل وعلا، وهو أيضا أمر ضروري أودعه الله في النفوس، وليس نظريا نحتاج إلى الاستدلال. ولهذا فهم بعضهم قال أن الإقرار بوجود الله أمر نظري يحتاج إلى النظر والاستدلال، ولهذا قال أول ما يجب الشك أو النظر أو القصد إلى النظر. في الحقيقة كلها تدل في فلك واحد كما قال الشيخ ابن تيمية، خلاف لفظي. والآخرون قالوا ضروري مغروس في نفوس الناس، وهذا قاله كثير من الصوفية. الذي عليه جماهير السلف وجمهور أهل السنة أن الإقرار بالله فطري، بدليل قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبدليل قوله جل وعلا: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا يدعى الفطرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ليكن أول ما تدعون إليه شهادة لا إله إلا الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. وكان أول ما يبعث الله عز وجل به الرسل أن يقولوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول ما خطب الله به نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما قال انظر أو اقصد النظر أو شك. وهكذا ثم أجمع العلماء على أن أول ما يجب عليه على المكلف هو الشهادة. فإذا معرفة الله فطرية وضرورية، ضرورية في النفس، النفس مدفوعة إلى هذا. فما دام معرفة الله أمر فطري وضروري، فأول واجب إذن هو ماذا؟ الشهادتان، وعبادة الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة جل وعلا. ولهذا ما قالوه من أن أول واجب أن الإقرار بالله أمر ضروري فقط أو نظري، هذا خطأ. ورتبوا عليه أنه يجب عليه أن يشك ليستدل ويوقن، أو أن ينظر، أو أن يقصد إلى النظر. نعم، نعود لشرح الكتاب. قال: مما يجب تركه. عيد و... ويحرم عليه الكذب. نعم، قال: ويحرم عليه الكذب والغيمة والنميمة، ذكرناها أمس. قال: والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض. الكبر حرام، قال جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. بل إن الكبر نتيجته وخيمة، وهو أن الله جل وعلا يصرف عن صاحبه الحق: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال شيخ الإمام ابن كثير في تفسير الآية: فيه دليل على أن الكبر أو المتكبر يصرفه الله تعالى عن الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم معرفا الكبرى لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب لنا يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده وعدم الانصياع والانقيادة، وغمط الناس احتقارهم والاستخفاف بهم. هذا هو حقيقة الكبر، هذا هو حقيقة الكبر، فهو حرام. نعم. قال والعجب. وبالنسبة للكبر له أسباب، الكبر له أسباب، قد يكون سببه العلم فيتكبر على الناس، قد يكون سببه العمل فيتكبر على الناس، قد يكون سببه النسب فيتكبر على الناس، قد يكون سببه القوة أو الجمال أو المال أو كثرة الأنصار ونحو ذلك. فمن تكبر بوصف من هذه الأوصاف فهذا يعد واقعا في هذه الكبيرة وهي الكبر عياذا بالله تعالى، وهو يعني معصية باطنة ولها أثرها في الخارج. وأما العجب فهو أن يرى الإنسان من نفسه ما يقدم به نفسه على غيره ويستعظمها، ويستعظمها. والمعجب بنفسه دائما وأبدا مخذول عياذا بالله تعالى، لأنه يحجب عن التوفيق. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب إعجاب المرء بنفسه، وإعجاب المرء بنفسه. ويكفي في آفة العجب أنه يفسد العمل الصالح، ويكفي في العجب أنه يقضي على صاحبه فلا يوفق. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فيحرم عليه العجب. ولهذا الواجب على المسلم أن يحقر نفسه وأن يرى من نفسه أنه دون الشيء إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى، وأنه لا يملك إلا ما وفقه الله إليه. والرياء أن يري الناس ما يفعل وما يقول، هذا محرم كما قال جل وعلا أو كما جاء في الآيات والأحاديث، قال تبارك وتعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الرياء أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، ثم فسره بأن يقوم الإنسان فيصلي ويحسن من صلاته لما يراه من الناس. وقال صلى الله عليه وسلم من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء محرم بإجماع العلماء، والمقصود به فعل الإنسان الطاعة، ويقصد أن يراه الناس يفعلها. وقد قال تبارك وتعالى في كتابه الذين هم يراءون ويمنعون الماءون، وقال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما قال أو كما جاء في الحديث. قال والسمعة. السمعة كالرياء، لكن الرياء من الرؤية، والسمعة من التسميع. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي ينادى به على رؤوس الناس يوم القيامة أن هذا فعل وقال وواو إلى آخره، يريد أن يسمع الناس فيسمع به. قال والحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة من غيرك، تمني زوال النعمة عن غيرك، عن المحسود، وهذا من الكبائر. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا إبراهيم آل إبراهيم الكتاب وآتيناه ملكا عظيما، نعم، والحكمة، نعم. وقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا والحسد أمر عظيم يتعوذ منه، ومن شر حاسد إذا حسد. وأول معصية وقعت في السماء قيل الحسد، حسد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام. وفي الأرض الحسد، حسد أحد ابني آدم أخاه. والحسد، والحسد منه ما هو يعني محمود، وهو الذي يسمى الغبطة. والغبطة أن تتمنى ما عند غيرك مما يعين على الطاعة ومن أعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، وفي رواية لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وطرف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وطرف النهار. والحديث في الصحيح. والبغض، يحرم عليه البغض، أي أن يبغض أخاه المؤمن وأن يكون في قلبه منه غل وحسد ونحو ذلك، هذا غير جائز. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. عيد؟ أيوه. والحسد والبغض زيد. ورؤية الفضل على الغير. أي نعم. طيب، ورؤية الفضل على الغير، أن يرى الإنسان أنه غير خير من نفسه، من غيره، خير من غيره. قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والهمز واللمز كلاهما حرام. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. نعم. وقد أجمعت الأمة على تحريمهما، وقال جل وعلا هماز مشاء بنميم. والهمز أن يعيب غيره بحضوره، واللمز أن يعيب غيره بغيبته. وقيل العكس، اللمز تعيير الغير عند حضوره، والهمز تعييره عند حضوره عند غيبته. وقيل الهمز يكون باللسان، وقيل الهمز يكون بالفعل واللمز بالقول، وقيل العكس. وأما الغمز فيكون الإشارة بالعين، وكله منهي عنه محرم. وقيل هما بمعنى واحد لا فرق. والحاصل إذا عرف المعنى فكلاهما محرم. والعبث والسخرية، العبث اللعب الذي لا منفعة فيه أو ينهى عنه المكلف، وينهى عنه المكلف. أما اللعب المباح فهذا مأذون فيه. نعم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبث يتنزه عنه الإنسان، يتنزه عنه الإنسان. ولهذا قال ابن رشد لا يجوز تعمد حضور شيء من اللهو واللعب، يعني مما هو محرم. ها، العبث المقصود به اللعب المحرم. والسخرية، قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وقال عليه الصلاة والسلام وقال أيضا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله فيه ويسلمه. وقال عليه الصلاة والسلام حسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحديث في الصحيح. قال والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها. الزنا حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح. والنظر إلى الأجنبية أيضا سبق الكلام عليه. والتلذذ بكلامها أيضا، أن يتكلم مع المرأة الأجنبية فيقصد بقلبه أن يلتذ وأن يجد اللذة من سماع كلامها، لما هو معروف في الغالب أن في كلام النساء تفن و يعني خضوع، فيحرم أن يقع ذلك في نفسه. نعم. زيد. وأكل أموال الناس بغير طيب نفس. وأيضا هذا أيضا مما يحرم، أن يأكل أموال الناس بغير طيب نفس. قال تعالى ولا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض منكم. وقال جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقال تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا فيه أكل أموال الناس بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم مسلم إلا عن طيب نفس. وقال صلى الله عليه وسلم في الجوائح بما رأيت إذا أصاب أرض صاحبك إذا أخذ الله مال صاحبك أو إذا أصاب الثمرة شيء جائحة بأي حق تأخذ مال أخيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث تكاد تبلغ التواتر المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بغير طيب نفس. والأكل بالشفاعة وبالدين, الأكل بالشفاعة وبالدين ما يأخذه الإنسان من غيره على أن يشفع فيه. قال صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة فأخذ عليها مالا فقد أتى باب الأبواب الربا. شيء الشفاعة أن تتوسط لغيرك, ما دام توسط لغيرك وغيرك يعني يقدرك ولك وجاء عنده فيسر لك العمل, فما بأي حق تأخذ هذا المال؟ فقد أتى باب من أبواب الربا. المقصود بالربا هنا الحرام, لأن الربا يطلق بمعنيين, ربا المعاملات اللي هو ربا البيوع وربا الدين على أقسامه, والربا بمعنى المحرم. ولهذا ذكر لما نزل قوله تبارك وتعالى في تحريم الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحرم بيع الخمر وثمنه, ذكروه لما نزل آية الربا. المقصود الربا هنا بالمعنى الحرام العام. ولهذا يقال يربي المال انتاعه, يعني يتعامل بالحرام. فالربا له معنى خاص على قسمين, ربا الماء ربا البيوع وربا الدين, وعنده المعنى العام وهو كل حرام. لهذا وأحل الله البيع حرم الربا لأنه مقابل البيع الربا, يعني حرم الربا يعني يدخل فيه المعنى العام, يدخل المعنى العام. فلا يجوز الأكل بالشفاعة أو بالدين, أو بالدين يأكل مال الناس بالدين, يظهر التدين ويظهر الطاعة والخشوع والتخشع والتمسكن والتصوف على ما يظهر بعضهم والطرقية, فيأكل مال الناس بذلك, يأكل مال الناس بذلك. هذا من أعظم الحرام. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. نعم زيد. تأخير الصلاة عن أوقاتها أي مما يحرم تأخير الصلاة عن أوقاتها. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون, عن صلاتهم أي يؤخرونها. والمقصود تأخير الصلاة عن وقتها أي الوقت تأخيرها إلى الوقت الضروري, واضح؟ فهذا مأثور. فالصلاة الأفضل إيقاعها في أول وقتها, وقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها, وفي رواية خالد صحيح عند أول وقتها أو في أول وقتها وأفضل الأعمال. فالصلاة توقع في أول وقت إلا إذا كان في جماعة أو كان في المسجد فينتظر حتى يقوموا فيصلون جماعة, فإن كان في المسجد ينتظر. إذا كانوا هم جماعة في غير المسجد وقد اجتمعوا فإذا أذن صلوا مباشرة, هذا أفضل. وله أن يصلي في الوقت المختار من أوله إلى آخر وقته, ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار بداية الوقت الضروري أو عن الوقت الضروري, فهذا مما يؤثم فيها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه في ليلة رأى فيها أمورا فيما يراه النائم, ومن ذلك أنه رأى رجلا مستلقيا وعند رأسه رجل يضرب رأسه بحجر فيشدخ الرأس وتتدحرج الحجرة فيذهب ليأتي بها, إذا جاء بها وجاء إلى رأسه عاد رأسه كما كان. فلما سئل عن ذلك قال الذين ينامون عن الصلاة. وفي بعض الروايات أتي القرآن فنام عنه. المقصود أنه ينام عن الصلاة أي يؤخرها عن وقتها. زيد. ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يحل له أن له صحبة الفاسق, ما يجوز, لا لماذا؟ لأن الفسق، لأن الفاسق يكون ماذا؟ يعني قائلا بالفسق أو فاعلا له، والمقصود لا يحل صحبته أي ملازمته، يذهب معه ويرجع معه ويقوم معه ويجلس معه ويسافر معه ويقيم معه ويبات معه ويصاحبه ويخرج التنزه معه وهكذا. المصاحبة كثرة الملازمة لا يعني أنه لا يتكلم معه أصلا أو لا يرد عليه أو لا يجيبه أو لا يسعى في نصحه، ما المقصود هذا؟ لأن الله تعالى أمر أن لا تجلس في مجالس الفجور، وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، الحديث. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا مما اتفق عليه أهل العلم أن لا يجالس أهل الفسق خشية أن يصيبك من فسقهم ما يصيبك. وكما قال الذهبي: الصاحب ساحب. ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته. المجالسة المستمرة والدائمة، قد يقع أن تجلس معه لسبب وعارض، لكن قد يجوز أن يتقصد أن يجلس معه للنصح والإرشاد. ولهذا قال: لغير ضرورة. الضرورة تختلف وهي كثيرة، والأسباب والعوارض كثيرة. نعم. فصحبة من هذا حاله يعني مغبتها عظيمة، وقد يقع منها قسوة القلب عياذا بالله تعالى. فالعاقل يختار لصحبته من كانت همته متعلقة بالله ومرتفعة. فصحبة من هذا حاله محمودة العاقبة وجالبة لكل فائدة. ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الله، كما قال جل وعلا: والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين. فالمكلف يطلب رضا الله لا يطلب رضا المخلوقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. نعم. طيب نعم تفضل. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. نعم. وهذا ما أجمعوا عليه وذكرناه في أول الدرس يوم أمس. لا يجوز أن يفعل وأن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، ومن حيث التفاصيل وأحكام هذا الفعل، كان عبادة أو معاملة، قولا أو فعلا، أو شيء مما يقوم من العقائد وما يقوم بالقلب، لا بد أن يعرف حكم الله حتى يعلم حكم الله فيه. كيف؟ ويسأل العلماء. قال صلى تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. نعم. ففرض على الجاهل أن يسأل، وفرض على العالم أو المتعلم أن يجيب. نعم. وأقسام الشريعة كما ذكرنا والأحكام خمسة: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. فالجاهل بهذه الأقسام ولا يفرق بينها يسأل حتى يعلم حكم الله في ما يقدم عليه من الأفعال. ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، وقوله: أطيع الله وأطيع الرسول في أزيد من 40 موضع من القرآن الكريم. وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، لا يضلهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ومن ذلك. ولا شك أن هؤلاء المتمسكين بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لواحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هم الجماعة. وفي رواية قال السواد الأعظم، وهذه فيها ضعف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في موعظة بليغة حكاها لأرباب سارية وطلبوا منه أن ينصحهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي، عضوا عليها بالنواجد. فالواجب على المسلم أن يتمسك بالسنة وأن يتمسك ويتبع العلماء المتمسكين بالسنة، فالتمسك اتباعه لهم من تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. وكما كان ينقل عن مالك: الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وقد جاء عن الصحابة الكرام كفي عن غير واحد منهم: اتبع ولا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد كفيتم. فخير كل الخير في اتباع السنة والمقتدين بالمتبعين لها، وعلى رأس من يقتدى ويتبع بهم ويتبعون الصحابة الكرام. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فذكر الصحابة ولم يذكر فيهم قضية الإحسان لأنهم على السنة سائر، ولكن قال في من يتبع بإحسان، فتتبعه بإحسان بأن تتمسك على ما كانوا عليه. ولهذا فقد يكون الإنسان متبعا لكن ليس بإحسان، فيخالف نهجهم وما كانوا عليه، فاتباعهم فيه النجاة لتمسكهم بالسنة. وقد أثر عن السلف قولهم: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. نعم. ومن وصايا أهل العلم: اتبع ولا تبتدع، واتضع ولا ترتفع، والثالثة: من تورع لا يتسع، أي من تورع لا يستكثر من أمر الدنيا. ها؟ أي اقتصاد في السنة خير مجتهد في بدعة، هذه آثار كثيرة عن السلف. نعم زيد. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون، العاقل لا يرضى لنفسه ما رضيه المفلس لنفسه. المفلس كما قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإذا نفذت حسناته وقبل أن يقضى أو يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم أو قال خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث الصحيح هذا هو المفلس. فلا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله. أنت لا ترضى لنفسك أن تضيع وقتك فيما لا يقربك من الله، يعني ترضى بفعل هؤلاء صباح رباح ومساء وفي كل وقت، وأنت عند القهوة وعلى التلفاز والفريق الفلاني والفريق الفلاني والموضة الفلانية ونحو هذه الأشياء، ويضيع وقته. هذا شغل المفاليس، هذا شغل المفاليس، يعني ثلاث سواية أربع سواية هو مع ليبول في الساحل هي، وبعد مع القهوة في الشاشة يشوف الكرة يشوفها في كم، الكرة المقابلة واحدة فيها ساعة ونص، وإذا كان فيها الوقت الإضافي نص ساعة هي ولا جسويع، ومن بعد بين الشوط والشوط وقت، وحتى وقت الإضافي وقت، ويعقب ثلاث سوايع. هذا مفلس، ضيع الوقت ضيع عمره. ها، فلو يحسب في اليوم مقابلة واحدة يعني يضيع واحد ساعتين ساعتين ونص، كم في الأسبوع؟ في 10 أيام 25 ساعة، في 10 أيام نهار واحد وساعة ما دل في حتى شيء ولا شيء. هذه شغل المفاليس. فأنت لا ترضى لنفسك هذا، ولكن المسلم العاقل يطلب الهمة. ولهذا حاول أن تصحب من هو أكثر همة منك، إذا كنت تريد أن تحفظ في اليوم 10 أبيات أو 5 أسطر من المتن، وفيه من تراه يحفظ 50 بيت في اليوم أو 20 سطر في اليوم، صاحب هذا لتعلو همتك معه. لا تصاحب من هو دونك، يعني مش المقصود لا تترفع عنه، لا، لكن حاول أن تكون صحبتك لمن هو أقوى منك حتى تصل إلى ما هو أرفع. فيا حسرتهم يا ويا طول بكائهم يوم القيامة، الندم، يندمون سواء من كفر، من أهل الكفر، أو ممن هو مسلم من أهل المعاصي، لأنه يرى من كان معه وإذا هو به في الدرجات العلا، في الدرجات العلا. نعم، أيوة، وسماه عز وجل يوم التغابن، فيقع الإنسان ويرى نفسه أنه غبل نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا وشفيعنا، الشفاعة ثابتة له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذلك بالشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث في إثبات شفاعة عليه الصلاة والسلام بأنواعها كثيرة جدا. الشفيع، نعم، وقال أنا أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، وحبيبنا الثابت أنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وهو حبيبنا فنحبه عليه الصلاة والسلام، وسيدنا، حبيبنا في بعض النسخ، وسيدنا. قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يتضرع إلى الله تعالى ويدعو الله جل وعلا أن يجعله متبعا للسنة متمسكا بها سائرا عليها، فالنجاة في ذلك كما ذكرنا. نكتفي بهذا إن شاء الله. أنا كنت أريد أن أطيل، لكن الأخ غدا مسافر، فنكتفي بهذا وسيتابعنا عن بعد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سبحانك وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك.